بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الفقه الأصغر، وهو معرفة الأحكام الفرعية المستنبطة من أدلتها الشرعية، الأحكام الفرعية العملية المستنبطة من أدلتها الشرعية. وبهذه المناسبة أقول: الفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر، وهو فقه العقيدة، فقه العقيدة وهو الذي لا يصح معه عمل إذا فسد، إذا فسدت العقيدة لا يصح معها عمل آخر. وفقه الفروع، الفقه الأصغر، وهو فقه الفروع، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها الشرعية. وفي هذا فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه أعني معرفة الفقهين النوعين. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وها نحن الآن مع الأحكام الفرعية المتعلقة بالصلاة، وبالأخص المتعلقة بصفة الصلاة، من المختصر المفيد زاد المستقنع لشرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فها نحن الآن نسمع القراءة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. إذن هذا يا إخوة الماتن يقول ساجدا، يعني قال يخر من الركوع، يخر من ركوعه ساجدا. وساجدا حال من فاعل يخر، وهو ركن من أركان الصلاة كما سيأتي، يعني السجود. كما أن الركوع ركن من أركان الصلاة، كذلك السجود كما ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. ساجدا على ماذا؟ على سبعة أعظم، على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الركبتين وأطراف القدمين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. هذه سبعة، والسجود عليها واجب، بل هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالسجود على الأعضاء السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أقول: السجود على الأعضاء السبعة يا إخوة لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن تكون الأعضاء السبعة سليمة، ليس فيها أمر يمنع من السجود عليها، ففي هذه الحال لا تصح الصلاة إلا بالسجود على السجود عليها جميعا. الثاني أن يوجد عذر شرعي، يوجد عذر شرعي يمنع السجود على بعض هذه الأعضاء أو على كلها. فإذا وجد عذر شرعي فإن السجود عليها يسقط، سواء كان على عضو من أعضائه يسقط السجود على هذا العضو، أو على جميعها يسقط السجود عليها للعذر الشرعي. لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إذا كان لا يستطيع السجود. طيب إذا كان يستطيع السجود على الأعضاء إلا الجبهة والأنف، لا يستطيع السجود عليها، لا يستطيع السجود على الجبهة والأنف، يعني لأمر ما، لسبب ما، إما أنه لا يستطيع السجود على ذلك لكونه قد عمل أو عملت له عملية في العينين ويمنعه الطبيب من السجود، أو أن أيضا الظهر يتقوس ولا يستطيع السجود. هل يسقط الأعضاء، هل يسقط السجود على الجبهة والأنف؟ نعم يسقط. إذن ماذا يعمل؟ يشير إشارة يومئ إيماء، ويكون السجود منخفض، يعني أقرب إلى السجود منه إلى الجلوس. طيب هل يسقط السجود على الأعضاء الأخرى؟ هل يسقط السجود على الأعضاء الأخرى إذا سقط السجود على الجبهة والأنف؟ نعم، قال به بعض أهل العلم، لأنه إذا لم يستطع السجود على الجبهة وسقط عنه السجود على الجبهة والأنف لعذر شرعي وعدم الاستطاعة، يسقط السجود أيضا على بقية الأعضاء، لأنه لا يمكن السجود على بقية الأعضاء إلا بالسجود على الجبهة والأنف. وهذه المسألة أيضا إذا الحكم فيها كما سمعتم، لكن إذا كان يستطيع الخفض ويكون إلى السجود أقرب، ويستطيع أن يسجد على يديه لكن لا يستطيع أن يضع وجبته على الأرض، هكذا هل يسجد على الكفين والركبتين؟ نعم، إذا كان أقرب إلى السجود منه إلى الجلوس لكنه لا يستطيع السجود على الجبهة، يسجد على ما يستطيع السجود عليه من الأعضاء، لأن هذا هو الذي في وسعه وهذا هو الذي يستطيعه. طيب قال الماتن ولو على حائل، يعني يسجد على الأعضاء السبعة ولو على حائل. واعلموا معشر المسلمين أن السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السجود على عضو من أعضاء السجود، يعني جعل كفيه في موضع سجوده ووضع جبهته عليها، أو أنه سجد على إحدى القدمين وجعل الأخرى عليها، هذا لا يجوز، ولو وجد شيء من هذا فالصلاة باطلة، إذا كان بدون عذر شرعي الصلاة باطلة هنا. إذن السجود على شيء من الأعضاء السبعة يسجد على شيء من الأعضاء السبعة هذا محرم في الصلاة، لا يجوز، وإذا حصل شيء من ذلك فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بيانا شافيا كافيا. ثانيا، إذا كان السجود على شيء متصل بالمصلي، على أمر سجد على شيء متصل به، مثل سجد على طرف قميصه أو على طرف الغترة أو على طرف المشلح، المهم سجد على شيء متصل به، هذا فيه تفصيل، إن كان لغير سبب فهذا مكروه، لا يجوز، يعني يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة إذا كان يسجد على شيء متصل به من غير سبب. أما إذا كان لسبب، مثلا يعني في شدة الحر يصلي في صحراء وحر شديد، لا مانع أن يسجد على أمر متصل به، سواء كان طرف القميص أو طرف الغترة والشماغ أو طرف مثلا المشلح أو غير ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وفي هذا الحديث الصحيح كنا نصلي في اليوم القائض الصائف حتى أن أحدنا لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض فيسجد على طرف ثوبه، حديث أبي الدرداء، وهو حديث صحيح. إذن إذا وجد عذر شرعي يسجد على المتصل به ولا حرج، لا إشكال. إذا لم يجد عذر شرعي فالسجود عليه مكروه. طيب الثالث، السجود على حائل يحول بينه وبين الأرض من غير كراهة، وهو إذا سجد على حائل غير أعضاء السجود أو على غير متصل به، سجد مثلا على مصلاية أو على هذا الفرش الذي ترون أو على شيء آخر، يجوز السجود عليه مطلقا. لماذا؟ للحديث الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: أنس فعمدت إلى حصير من النخل قد اسود من طول اللبس، فغسله أنس رضي الله عنه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حائل فجازت الصلاة عليه. إلا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سجد على مصلاية وهي شيء يسرع من خص النخل، سجد عليه يضعه تحت جبهته، لكن يستثنى من ذلك يا إخوة، يستثنى من ذلك السجود على الحجر والمدر، هذا لا يجوز السجود عليه، لأنه من عمل المبتدعة الذين يسجدون على الحجر، يسجدون على الحجر ويسجدون على المدر ويعتقدون في ذلك اعتقادا باطلا، فلا يجوز السجود عليه لهذا الاعتقاد الفاسد. إذن هذا السجود على الحائل. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. إذن هذا أيضا من هيئة السجود، من هيئة السجود. لاحظوا، قال الماتر رحمه الله تعالى: ويجافي عضديه عن جنبيه، هكذا يعني لا يلصقهما هكذا على جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا من السنة، ليس من الأركان ولا من الواجبات، لكنه من السنة المستحبة، وهو مشروط بألا يؤذي بالمجافاة من يصلي إلى جانبه، لأن بعض المصلين يعني يحاول أن يطبق هذه السنة ويقول هكذا حتى يؤذي من يصلي إلى جانبه، وهذا لا يجوز، أقل أحواله الكراهة. فنعم تجافي بين جنبيك وعضديك، لكن بشرط أن لا تؤذي بذلك مسلم، لأن أذية المسلم أقل ما فيها الكراهة، فلا يعني لا ينبغي لك أن تعمل بسنة وتؤذي بها مسلم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك، حتى أنه عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجافي بطنه عن فخذيه كان يورى بياض إبطيه، وكانت السخلة الصغيرة يعني الصغيرة من الأغنام يعني المولود الصغير كان لو دخل تحت بطنه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام لا دخل من شدة المجافاة، وهذا أيضا من السنة وليس من الواجب، لكن لا يفترش الذراعين، هذا هو يعني المحظور. بعض المصلين هكذا إذا سجد افترش الذراعين هكذا، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يفترش أحدكم كافتراش الكلب، يعني الكلب لا يفترش أحدكم ذراعيه كافتراش الكلب، فافتراش الذراعين منهي عنه. يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وماذا؟ ويفرق ركبتيه يعني لا يلصق الركبتين بعضهما ببعض، لأن هذا ليس من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين ركبتيه، هكذا عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين ركبتيه. طيب، وهذا كما قلنا من السنة، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على السنة ولا تدل على الواجب، لأن الذي يدل على الواجب هو الأمر والقول، أما الفعل فلا يدل على الواجب. ثم يقول بعدما فعل هذا الفعل كله هيئة السجود، يقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. والركوع سبحان ربي العظيم. كل هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. طيب، الواجب من ذلك مرة واحدة، وما زاد على المرة استحباب، المرة الثانية استحباب، والمرة الثالثة استحباب، الواجب مرة واحدة. طيب، سبحان ربي الأعلى، سبحان يعني تنزيه، ينزه المصلي أو الساجد ربه عن النقائص، عن النقائص المطلقة وعن كمال النقص وعن مشابهة المخلوقين. إذن الله جل وعلا منزه على كل حال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا، منزه عن كل شيء. سبحان ربي الأعلى، ربي، الرب هو المعبود محبة وتعظيما، هو المعبود، هو الإله المعبود محبة وتعظيما في عرف الشرع. الأعلى ماذا يفيد يا إخوة؟ الأعلى يفيد أن الله أين؟ يفيد أن الله أين؟ في العلو أو في الأرض؟ في العلو، سبحان ربي الأعلى. والمصلي الساجد يقول هذا يا معشر المؤمنين، يقول هذا القول الأعلى لأنه أخفض ما يكون في حالة السجود، أخفض ما يكون، وأخفض ما يكون في التقرب إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه وضع أشرف ما يملك، وهو الوجه والأنف، وضع أشرف ما يملك عند أدنى ما يملك، يضع يعني وجهه وأنفه عند قدميه تقربا إلى الله جل وعلا وتعبدا له سبحانه وتعظيما له سبحانه. أليس كذلك يا إخوة؟ أنتم معنا ولا لا؟ أنتم معنا؟ طيب، إذن سبحان ربي الأعلى. وقد دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والمعقول والفطرة على أن الله جل وعلا في العلو، وليس كما يقول بعض المبتدعة أن الله موجود في كل مكان. كيف الله موجود في كل مكان؟ أو أنه يحل في كل أحد؟ لا، الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. إذن له صفة العلو. الله جل وعلا يقول أفأمنتم من إيش؟ أفأمنتم من في السماء، والسماء هي كل ما على وارتفع، كل ما على وارتفع. يقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب، والكلم يصعد إلى العلو. فالله جل وعلا في العلو، دل على ذلك الكتاب والسنة. الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جارية يعني بنت صغيرة، قال لها أين الله؟ ماذا قالت؟ رفعت هكذا، يعني في السماء. هذه الفطرة، وقد أجمعت الأمة على ذلك. أيضا النظر يدل على ذلك، فإن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو أو أو أو مصيبة، أين يتجه بالدعاء؟ يدعو هكذا، ها؟ يدعو إلى، يرفع إلى السماء ويدعو. فالله عز وجل، فالله جل وعلا هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إذن يقولون، يقول العلماء أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. وهو كذلك، اجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه في هذه الحال. والسجود هنا يدل على كمال الخضوع لله جل وعلا، وكمال الاتصال والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ثم يقول رب اغفر لي. ثم يرفع رأسه مكبرا. من أي ركعة الآن؟ من الركعة الأولى رفع رأسه مكبرا الآن، لأن هذه تسمى تكبيرة الانتقال يا إخوة. تكبيرات الانتقال كثير من العلماء يقول إنها من الواجبات. الانتقال يعني تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن، هذه تكبيرة الانتقال، ولها مكان معين، لها موضع معين، يعني تكون بين الانتقال من الركوع إلى السجود، وتكون بين الانتقال من السجود إلى الجلوس. هذا مكان تكبيرة الانتقال. طيب، ويقول ثم ينهى يرفع رأسه مكبرا، يعني يقول الله أكبر تعظيما لله عز وجل. ثم ماذا يقول؟ يقول ربي اغفر لي، وهذا أيضا واجب. والماتر رحمه الله تعالى اقتصر على هذه الكلمة، والله أعلم، لسبب، وهو أن الكتاب مختصر، الكتاب مختصر اختصار شديد، وإلا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أطول من ذلك. أو أن الماتن اقتصر على محل الوجوب، لأن هذا هو الواجب، ربي اغفر لي، وإلا ورد الحديث ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واكتبني من عبادك الصالحين، هذا الذي ورد في الحديث الصحيح. لكن الماتن قال ربي اغفر لي. طيب اغفر لي ما معناها؟ اغفر لي يا إخوة هو طلب ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني يا ربي استر ذنوبي وتجاوز عنها، استرها علي وتجاوز عنها. هذا هو معنى ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. فإذا استجيب هذا الدعاء للمصلي فهذا فضل عظيم ونعمة عظيمة. إذا استجاب الله جل وعلا لك هذا الدعاء، يعني ستر عليك الذنوب وتجاوز عنها، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. رجل أعرابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال يا رسول الله لا أفهم دندنتك ودندنة كذا من الصحابة. الدندن يعني الكلام، الأعرابي لا يفهم. قال لا أفهم ما تقول، فأخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال ماذا تريد؟ قال أريد الجنة. قال حولها ندندن، يعني احفظ الكلام الذي نقول وتدخل الجنة إن شاء الله إذا وجد الإخلاص ولم يوجد الشرك. إذن رب اغفر لي. نعم. ويسجد الثانية كالأولى، الركعة الثانية يفعلها كما فعل بالأولى. وعرفتم الأحكام السابقة المتعلقة بالأولى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد المسيء في صلاته إلى الأحكام التي يعملها، إذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تعتدل جالسا إلى آخر ما قال، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالركعة الثانية يفعل كما فعل في الركعة الأولى من الركوع والرفع منه والسجود والاعتدال منه وما يقول في الركوع وما يقول في السجود وما يقول في الجلوس وهكذا. ها واضح، واضح الكلام يا إخوان ولا أنتم معنا تفهمون علينا ولا لا؟ طيب ماذا قال؟ نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا. لا هو يعني هنا نعم نهض، لكن الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين يجلس مفترشا بالاتفاق، باتفاق المسلمين. مفترشا يعني ماذا؟ يفترش قدمه اليسار هنا يجلس عليها وينصب اليمين، هذه بين الجلسة بين السجدتين هكذا، هذا الأمر مجمع عليه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله من سنته عليه الصلاة والسلام وتقريره كذلك. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ينهض مكبرا على صدور قدميه يعني من الركعة الأولى ومن الركعة الأولى ومن الركعة الثانية أيضا. طيب وهنا أمر الماتر رحمه الله تعالى لم يشر إليه، والظاهر أنه أسقطه عمدا، وهو جلسة الاستراحة، لأنه قال ثم ينهض معتمدا على صدور قدميه، ما قال ثم يجلس قليلا، يعني جلسة الاستراحة. وهذا دليل على أن الماتن لا يرى جلسة الاستراحة، وهو مذهب فقهاء الحنابلة وكثير من الفقهاء أيضا. القول الثاني أنها مستحبة، جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة مستحبة. القول الثالث أن جلسة الاستراحة مشروعة لمن احتاج إليها، يعني إنسان كبير سن لا يستطيع أن يقوم على طول مباشرة، له أن يجلس يستريح ثم يقوم ويعتمد على يديه، أو مثلا يكون في يعني يديه شيء أو في ركبتيه شيء لا يستطيع النهوض كما ذكر الماتن، قال يجوز له أو تشرع جلسة الاستراحة هاهنا. واستدل القائلون بهذه الأقوال الثلاثة بأدلة. الذين قالوا لا تشرع جلسة الاستراحة استدلوا بأدلة، والذين قالوا تشرع استدلوا بأدلة، والذين فصلوا استدلوا بأدلة. لكن الأقرب والله تعالى أعلم هو القول الثالث التفصيل، لأن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه كان يجلس إذا أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية والثالثة أن الركعة الثانية كان يجلس قليلا، هذا الحديث متأخر، يعني نقل أو رواه الراوي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى استراحة معذور، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل في آخر حياته جالسا أو قاعدا، لأنه صلى الله عليه وسلم ثقل، فكان محتاج إلى جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة عند الحاجة جائزة لا شك، لا مشروعة يعني لا إشكال فيها. نعم. ويصلي الثانية كذلك. نعم ويصلي الثانية كذلك كما ذكرنا. نعم. ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. نعم نعم، لاحظوا الماتن رحمه الله تعالى، لاحظوا الماتن، هذا كتاب نافع مفيد يا إخوان. يقول يصلي الثانية كالأولى إلا ما استثني إلا في التكبيرة، تكبيرة الإحرام لا يكبر في الثانية تكبيرة الإحرام، أليس كذلك؟ لا يكبر في الثانية تكبيرة الإحرام، ثم ماذا؟ والاستفتاح لا يستفتح في الثانية، الاستفتاح يكون في الأول، سبحان ربي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. والثالث التعوذ لا تتعوذ في الثانية. والرابع النية، يعني لا تجدد النية في الثانية، وإنما النية مستصحبة من الأولى. إذن تصلي يا مصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أمور. الأمر الأول التحريمة، لا تكبر في الثانية تكبيرة التحريمة، لأن الصلاة انعقدت بالأولى بتكبيرة التحريمة. الثانية دعاء الاستفتاح، لا تدعو دعاء الاستفتاح في الثانية، لأنك استفتحت الصلاة في الأولى بدعاء الاستفتاح. طيب ودعاء الاستفتاح تعرفون دعاء الاستفتاح ما هو؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات كلها صحيحة، كلها صحيحة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وهذا الذي ذكره الماتن قبل. وورد أيضا من حديث أبي هريرة متفق على صحته، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث أصح من حديث عمر السابق سبحانك اللهم وبحمدك. والصيغة الثالثة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره. بعض العلماء يقول هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، ومعنى ذلك أنك يا مصلي لك أن تستفتح مرة بهذا ومرة بذاك ومرة بذاك، حتى يمكن الأخذ بالسنة التي وردت في هذا الباب. طيب إذن الثالثة، الرابعة النية، قال لا تجدد النية، النية يعني النية يعني مستصحبة من الركعة الأولى حتى نهاية الصلاة لا تقطع، لو قطع النية المصلي بطلت الصلاة. وهكذا كل عبادة دخل فيها بالنية وقطع النية بطلت العبادة إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يمكن فسخهما بقطع النية، أما بقية العبادات فتقطع بفسخ النية. نعم. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده. إذن ثم يجلس بعد أي ركعة؟ بعد الركعة الثانية يجلس مفترشا. ما معنى مفترشا؟ يعني كما قلنا فيما سبق يفترش القدم اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى هكذا. هذا بالنسبة للجلسة الأولى، بالنسبة للجلسة بعد الركعة الثانية للتشهد الأول، وهذا أيضا مجمع عليه فيما أعلم، يعني أنه يجلس مفترشا عند التشهد الأول مفترشا القدم اليسرى وناصبا اليمنى، واضعا كفيه على ركبه على فخذيه هكذا. وصفة الوضع كما ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يضع اليسرى على اليسرى هكذا مفرجة الأصابع، ويضع اليمنى على اليمنى هكذا، لكن يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر هذا والبنصر هذا، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام هكذا، ويشير بالسباحة أو السبابة هكذا عند الدعاء، يشير هكذا. هذا بالنسبة لليسرى، بالنسبة لليسرى هذا ما ذكره الماتر رحمه الله تعالى. طيب يقال السباحة لأن الإنسان يسبح بها، والسبابة لأنه يسب إذا أراد أن يسب أحد يسب بها هكذا. طيب هذا ما ذكره الماتن، وبعض الفقهاء يقول يضع الكفين على الفخذين مفرجتي الأصابع، لكن الذي فيما أعلم الذي دلت عليه السنة أكثر هو ما ذكره الماتن بالنسبة لليمنى، بالنسبة لليمنى. ثم يتشهد التشهد الأول، يتشهد التشهد الأول. نعم. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، هذا التشهد الأول ينتهي إلى هذا الحد، التحيات لله والطيبات ها والصلوات كلها لمن؟ لله جل وعلا. وهذا يعني دال على الإخلاص، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. التحيات الطيب من القول والطيب من الفعل كلها لله جل وعلا، التحيات والطيبات كذلك. نعم، التحيات والطيبات والصلوات، الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة لله جل وعلا، لله جل وعلا. السلام عليك، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له عليه الصلاة والسلام، أن يجعله في الرفيق الأعلى أو يجعله في مكان في وسط الجنة لا يكون إلا لفرد من الناس، وهو الوسيلة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة. فالمهم هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. لكن السلامة فيها إشكال، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، يعني ندعو له بالسلامة في البدن، وندعو له بالسلامة في الأهل، وندعو له السلامة من الأسقام والأمراض، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء مستمر إلى أن يرث الله الأرض من عليه إلى قيام الساعة. فكيف ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة؟ السلام عليك، قالوا يعني السلام ندعو له بذلك وذلك لأن يسلم الله جل وعلا أتباعه، يسلم الله جل وعلا أتباعه من الآفات والأمراض والعقائد الفاسدة وما إلى ذلك، وأن يكثر أيضا وأن يكثر العبادات من أتباعه عليه الصلاة والسلام. إذا ندعو يعني بهذا الدعاء بعد وفاته على أن يسلم أتباعه العاملين بشريعته عليه الصلاة والسلام أن يسلمهم من جميع الآفات التي تكون في الأبدان والأموال والأولاد، وأن يوفقهم إلى كثرة الطاعة وكثرة العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له بكل ما بكل إنسان بكل عمل يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة يحصل له مثله عليه الصلاة والسلام. طيب، وهنا إشكال. بعض الناس يا إخوة يقول أريد أن أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض القربات، يعني يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بعض القربات، يصلي ويهدي ثوابه للنبي، أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للنبي، أو المهم يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض القربات. وهذا يا إخوة أمر عجيب. من فعل هذا يسأل فيقال له هل أنت أفضل أو أبو بكر رضي الله عنه، وهل محبتك أشد للرسول عليه الصلاة والسلام من محبة أبي بكر الصديق؟ لا. إن قال نعم قلنا لا كذبت، وإن قال لا اعترف على نفسه يعني إقامة الحجة عليه، لأن أبو بكر رضي الله عنه لم يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قربات. ثم أيضا الأعمال التي يعملها عباد الله الصالحون في الأرض جميعا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عمله كل واحد منهم من غير أن ينقص من أجله شيء، وهذا فضل عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محتاجا إلى ما يهديه بعض الجهال أو بعض المبتدعة من القربات إليه. ثم أيضا أنت تضر نفسك بهذا الفعل، لأنك تهدي العمل الذي تعمله لو فرض أنه قربة صالحة تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم نفسك من هذا. والمعروف الذي دلت عليه النصوص أن العمل الذي تعمله أن الله جل وعلا يجعل للنبي مثله، إذن أنت حرمت نفسك من هذا الأمر. وما بقي إن شاء الله نحاول إكماله إن شاء الله في الجلسة القادمة، وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. عند القيام من جلسة الاستراحة هل يعتمد على يديه أم ركبتيه؟ لا، يعتمد على يديه. عند يعتمد على يديه، ولأن جلسة الاستراحة قلنا أنها للحاجة، فهو إذا جلس جلسة الاستراحة للحاجة يعتمد على يديه. نعم. هل إزالة الشعر الزائد عند الرجال من الوجه حرام أم حلال؟ ما في شعر زائد. أين الشعر الزائد؟ اللحية يجوز تجميلها وتحسينها كما نقل عن بعض السلف، يجوز التجميل والتحسين لأن الله جميل يحب الجمال. أما حلقها أو قريب أو تقصيرها، يعني تقصير يقرب من الحلق، فهذا لا يجوز. التحسين والتجميل جائز، وليس في الشعر وليس في الوجه شعر زائد. نعم. نحن مجموعة نجتمع كل ليلة جمعة ونقرأ صلاة الفاتح وقصيدة البردة بصوت واحد، ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم يا أخوان أنتم الحضور واصدقوا مع الله القول، هل هذا العمل يعني لو أنهم يعني جعلوا في هذا الوقت مكان هذا العمل الذي يقرؤون صلاة الفاتح أو قصيدة البردة، لو جعلوا في مكان ذلك قراءة القرآن، أليس أسلموا لهم وأنصحوا لهم وأكثروا أجرا لهم؟ مع أن هذا الأمر ليس فيه أجر. صلاة الفاتح كثير من أهل العلم يقول أنه حديث موضوع، حديث موضوع، الحديث الموضوع لا يجوز لا يجوز العمل به. وبعض العلم يقول أنه ضعيف، والضعيف أيضا لا يجوز العمل به في الأحكام الشرعية. طيب والبردة، قصيدة البردة، قصيدة البردة يا إخوة كما ترونها وكما تسمعونها وتعملوها جيدا، قصيدة البردة فيها شركيات. ماذا يقول في قصيدة البردة؟ يقول يا أكرم الخلق، من يقصد؟ من يقصد؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يقول بعض السلف ماذا ترك لله عز وجل؟ ما لمن ألوذ به؟ اجعل هذا لله يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر، قال فلا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. والقرآن يدل على هذا أيضا. أيضا من القصيدة هذه البيت الذي يقول وإن من علومك ها وإن من جودك، وإن من جودك ماذا؟ وإن من جودك علم الدنيا، إيش قال البيت؟ ما حد يحفظ. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عود علم اللوح والقلم. هذا أيضا شرك يا إخوان. فكيف يقول نجتمع كل ليلة جمعة في الليلة الفاضلة الذي وردت النصوص بأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، نجتمع في ليلة الجمعة ونقرأ يعني قراءة جماعية صلاة الفاتح وقصيدة البردة؟ لا إله إلا الله. يقضى على المرء، يقول الشاعر، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ندع القرآن وندع السنة النبوية الصحيحة ونجتمع في هذا الوقت الطويل ونقرأ يعني بصورة جماعية، نقرأ صلاة الفاتح ونقرأ قصيدة البردة. أين العقول؟ أين يعني العمل بشريعة الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. هل الصلاة المفروضة في السفر في الطائرة أو السيارة باطلة؟ إيش الصلاة المفروضة؟ هل الصلاة المفروضة في السفر في الطائرة أو السيارة باطلة؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ الصلاة مفروضة في السفر وفي الحضر، لكن إذا السائل يعني يريد أن يقول هل يجوز أن نصلي الصلاة في السفر في الطائرة أو في السيارة؟ إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها ويمكن أن تدرك وقت الصلاة المجموعة التي بعدها، أخر الأولى للثانية واجمع الصلاتين إذا نزلت من الطائرة أو من السيارة أو من السفينة. أما إذا كانت الصلاة ما إما تجمع ودخل الوقت ولا يمكن أن تصل المكان إلا بعد خروج الوقت، فأنت تجتهد بمعرفة القبلة وتصلي، تجتهد بمعرفة القبلة وتصلي. والآن ولله الحمد والمنة في هذا العصر وجدت أجهزة وآلات تحدد القبلة سواء كانت في البر أو في البحر أو في الجو، فتصلي الصلاة على الطائرة أو على السيارة أو على الباخرة. نعم. إذا قرأت سورة من القرآن وأريد أن أهدي ثواب هذه السورة لأبي المتوفي. يا إخوان شريعتنا توقيفية، يعني مبناها على الحظر، يعني لا نقول فيها بحكم شرعي إلا بدليل شرعي. فالقرآن إهداء ثواب القرآن سواء كان سورة أو أكثر من سورة لا أعلم دليلا يدل على جوازه، لا أعلم دليلا يدل على جوازه إلا ما استدل به بعض أهل العلم من القياس. لكن الذي وردت النصوص بجواز إهداء ثوابه الدعاء والصدقة والحج، هذه وردت النصوص بجواز إهداء ثوابها إلى أو جواز النيابة فيها عن الميت. فاعملوا بالذي دل عليه النص ودعوا الأمر المشتبه الذي لم يدل عليه النص. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من البنك للضرورة؟ لا، لا يجوز أخذ الفائدة من البنك للضرورة، لأن الربا يا إخوة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فلا يجوز أخذ الفوائد عليه للضرورة، لأن الضرورة للضرورة تبيح المحرم، لكن في غير المعاملات، تبيح المحرم فيما يتعلق بالأبدان، أما المعاملات لا يتعلق بها ضرورة، لأن مجالاتها كثيرة وواسعة، ولله الحمد والمنة. ونكتفي بهذا القدر، إلى الجلسة القادمة، وفق الله الجميع.